الحمد لله من خلق حمد لله من خلق حمد لله على السماء والأرض الحمد لله على ما أصابته والحمد لله على ما أصابته الحمد لله على كل شيء والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من اجتمع قوم يذكرون الله إذا ونادى مؤذن في السماء أن قوموا مغفور لكم قد قدرت سيئاتكم حسناتنا دقائقكم معدودات نجلسها في بيت الله سبحانه وتعالى نتدارس فيها بعض آيات الله سبحانه وتعالى من كتابه الكريم فيها العبرة والعظة والنور. غير أن هذه الدقائق التي ربما يستهين بها الكثير أو يعزف عنها الكثير لها من الأهمية لمكان عند الله سبحانه وتعالى حتى أن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكته لشهود هذه المجالس مجالس الذكر. ما زلنا مع قصة نبي الله موسى في قصة الأنبياء وتوقفنا عند معالجة نبي الله موسى لبني إسرائيل. سيدنا موسى مع بني إسرائيل في سيناء يعلمهم ويربيهم بعدما أنجاه الله سبحانه وتعالى وأنجاهم من بطش فرعون ومكن الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل في الأرض وجعلهم أئمة وجعلهم مورثين وجعلهم أحرارا ومن عليهم بالخيرات. غير أن بني إسرائيل لم تراعي كل هذه النعم ولم تشكر كل هذه العطايا من الله سبحانه وتعالى وتتعجب فيما يفعل هؤلاء ما يفعلون. يعني لما تشوف الآيات بني إسرائيل كيف تعملوا مع آيات الله كيف تعملوا مع النعم الله كيف تعملوا مع عطايا الله فعلا تتعجب. توقفنا في المرة السابقة في قصة نبي الله موسى مع بني إسرائيل لما أمر الله موسى عليه السلام أن يضرب الحجر فانفجر الحجر 12 عشر. ولكن تتخيل قوم عطشا استسقوا موسى عليه السلام فإذا بموسى عليه السلام يستسقي ربه يرفع الدعاء يرفع يديه بالدعاء لربه أن يسقيهم في وسط الصحراء في هذا العطش الشديد فيضرب يأمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يضرب حجارة. حجارة العلماء اختلفوا هل هو حجر معروف حجر واحد معروف ولا هو حجر مختلف ايا كان هو كان حجر معروف ولا حجر غير معروف لكن ان تخيل ان حجر ينفجر منه 12 عين حجمه قد ايه يعني حجم الحجر قد ايه عشان يطلع منه 12 عين ماء اكيد مساحته كبيره ان يطلع منه 12 عين ماء كل عين تسقي قبيلة أو سبط من أسواق. قال الله سبحانه وتعالى وقطعناهم 12 أسواق مؤمنة وأوحينا إلى موسى لتسقاه قومه ونضرب بعصاك الحجر فانبجتت الانبجاس أو الانفجار يقولوا الانبجاس هو خروج الشيء من الضيق إلى السعة أول انفجار اسمه الانبجاس ودي في سورة الأعراف وهذه مكية يعني هذه من المعاني التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بداية الدعوة فانبجست منه 12 عينا قال الله قد علم كل أناس مشربهم كل قبيلة أو كل سبط من الأصباط من أبناء إسرائيل عليه السلام اللي هم إخوة يوسف عليه السلام كل مجموعة من الناس اجتمعوا على جد اللي هو رجل من أبناء يعقوب عليه السلام وكانوا قبيلة كل ناس عارفة هتشرب منين اتجمعوا حوالين عين ماء وعلم كل ناس مشربهم قال الله وظللنا عليهم الغمام أول نعمة نعمة إن هم في صحراء لا مكان لهم يعيشون فيه ولا طعام ولا شراب ولا مأوى فالله سبحانه وتعالى أمدهم بالماء هذا الماء نبع من بين أيديهم ولماذا لم ينزل الماء من السماء ولماذا لم تحل ماء البحر لهؤلاء لم يحل هم لسه شايفين البحر بينقسم أمامه البحر الأحمر لماذا أمر الله موسى عليه السلام أن يضرب الحجر ليه طب ما نزول الماء من السماء آية طب ما تحلية البحر آية يقولوا لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابا إن الله يعلمنا أن لكل شيء سبب الله سبحانه وتعالى وضع في الكون سنن يحب أن يعامل بهذه السنن. يعني ما يجيش واحد مسلم يتخطى سنن الله الكونية ثم يريد أن يستجلب نصر الله سبحانه وتعالى وعطاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سنن وربط الأشياء بالأسباب. يعني الله يقدر على أن يسقط على مريم ماء ويسقط على مريم تمر وطعام. لماذا قال لها وهزي إليك بجزء النخلة؟ وكيف لامرأة هذه معنا في قصة سيدنا عيسى، كيف لامرأة ضعيفة أن تهز نخلة؟ ده أنت لو جبت 20 راجل أصحاب قوة وعزيمة إن هم يشدوا نخلة ما عرفوش يشدوا جزء النخلة، لأنها أسباب. الله يريد أن تكون الأمر بأسباب هو وضعها في هذه الإيه؟ في هذا الكون. الله وضع سنن في الكون. يقول لك كيف خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، ثم أن الإنسان يأتي من مجامعة رجل لامرأة فيقذف الرجل الماء في رحم المرأة، فإذا بهذا هذه الحيوانات المنوية تختلط بالبويضة ثم تلقحها ثم تتكاثر وتنبت جنينا. فيقول لا تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أمر بهذه السنة في إيه؟ في خلقه. إن كيف الله سبحانه وتعالى يسير الشمس والقمر والنجوم وعندنا معلومات أن هناك مئات الانفجارات ومليارات الانفجارات في الشمس هي التي تسبب هذه الحرارة وهذه الإيه وهذه هذا الضوء. فنقول والغلاف الجوي لما بتصطدم به الطاقة فإذا به يتحول إلى طاقة ضوئية، فإيه فإذا الشمس فإذا الليل والنهار إذا الشمس تضيء في هذه الأرض. فنقول إيه؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق حقيقة، وإن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء بإيه؟ بأسبابها. الله أمر موسى عليه السلام أن يضرب الحجر فانفجر الحجر. كان ممكن عادي ينزل مية من السماء من غير أسباب خالص، لكن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. وهذه أيضا أسباب معجزة. يعني هو يعني انفجار الحجر ده أسباب عادية، ما دي برضه أسباب إيه؟ معجزة. غير أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يري بني إسرائيل قوة موسى عليه السلام ومعية الله لموسى عليه السلام، أن أضرب بعصاك الحجر. وهذا من تأييد الله سبحانه وتعالى لرسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. هذا من نصرة الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، هذا من تصديق الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، هذا من إيمان الله سبحانه وتعالى بأنبيائه. الله اسمه المؤمن، أي الذي يصدق أنبياءه بالمعجزات حتى يؤمن عليها الناس. أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. قال تعالى قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام. إيه الغمام؟ ايه الغمام؟ السحاب. طيب ناس ماشيه في الصحراء الحر يعني هيسيح دماغهم من شده الحراره من شده القوه. الله سبحانه وتعالى ارسل سحابا على رؤوس بني اسرائيل، يمشي يمين السحاب يجي معاهم، يمشي شمال السحاب يجي معاهم، حتى يستطيعوا ان يتحركوا في هذا الشمس المحيطه، الشمس المحيطه في وسط هذه الصحراء. دي نعمه ثانيه. ترى هل تعاملت بني إسرائيل بشكر هذه النعم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. تكلمنا في المرة السابقة عن المن والسلوى وأن طعام وشراب أو طعام فيه حلاوة وطعام فيه لحم، قال كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى بعدما نجى بني إسرائيل من بطش فرعون رزقهم من الطيبات وأمرهم أن يأكلوا ويشربوا وأنزل عليهم الغمام. طب بني إسرائيل مطلوب منها إيه؟ هيأكلوا ويشربوا ويظللوا ويسكوا ومعهم نبي في غاية النعيم. إيه بقى الزيادة؟ إيه اللي صعب في كده؟ قال الله سبحانه وتعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم. العلماء اختلفوا في مسألة هذه القرية، قالوا هل هذا هو الأمر الذي أمر به بنو إسرائيل أن يدخل الأرض المقدسة اللي ذكر الله في سورة المائدة بعد ذلك، اللي هي قالوا إنا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت ربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولا كانت هذه هي القرية التي أمر بها أمر موسى عليه السلام وبني إسرائيل أن يسكنوا فيها حتى يتربى فيها بنو إسرائيل أو حتى يعيش فيها بنو إسرائيل ويتلقوا تعليمات أو أوامر الله سبحانه وتعالى لينفذوها ويطبقوها في حياتهم. يعني أي هل هذه القرية هي القرية التي أمروا فيها بالجهاد وفتحها، أم أن هذه القرية هي القرية التي أمروا فيها أن يستقروا فيها ويتعلموا فيها دين الله سبحانه وتعالى ويطبقوه؟ أيا كان، الله سبحانه وتعالى قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، كلوا كيف شئتم من هذه القرية وقولوا حطة، أي أمرت بنو إسرائيل أن يقولوا قولا معينا. برضو يعني إيه وقولوا حطة؟ حطة أي أن يا رب حط عنا خطايانا، أي قولوا حطة أي قولوا أقوال تحط بها عنكم خطاياكم، يعني قولوا أقوال صالحة. من هذه الآية أخذ العلماء مسألة، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا بد من اللفظ، وهل يجوز ترجمة معاني الشرع إلى غيره من اللغات أم أنه ينبغي أن يحفظ الشرع بلغته؟ يعني لما واحد يجي وحديث يقول حديث زي ما قال كده، استدل من أخذ بهذا الرأي وهو منقول عن الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة، منقول عن الجمهور، وأيضا منقول آراء أخرى عن الجمهور بجواز نقل الأحاديث بمعانيها، إن لما النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل فقال قل أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال الرجل أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل وبنبيك الذي أرسلت. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ واضحة، أننا متعبدون بألفاظ، عشان كده الناس اللي بتتكلم عن ربنا ينبغي ان هي يكون عندها ايه توقير، ينبغي ان تختار الفاظ شرعيه. بنو اسرائيل امروا بان يقولوا قولوا حطه، عملوا ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري فقالوا حنطه، يحرفون الكلم عن مواضعه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، تبديل. وقولوا حطة، قال الله سبحانه وتعالى وادخلوا الباب سجدا، نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أن يدخلوا قرية، أن يقولوا حطة، أن يدخلوا الباب سجدا. قال تعالى نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. تفتكروا بني إسرائيل عملت كده؟ دخلوا الباب سجدا؟ هل حفظوا نعمة الله؟ هل شكروا عطاء الله لهم؟ الحمد لله رب انك انت اطعمتني، في ناس غيري جعانه، ان انت سقيتني وفي ناس غيري عطشانه، انك انت امنتني وفي ناس غيري خائفه، انك انت احييتني هناك من يعجز عن هذه الحياه. هل شكر نعمه التوحيد؟ هل شكر نعمه الله؟ مطلقا. بنو اسرائيل لم يفعلوا ذلك مطلقا. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة وهي قرية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في هيئة السجود، يضع رأسه على فرسه متأطئا رأسه في هيئة السجود متواضعا لله. ولما دخل تقول هند ما رأيت الله عبد في هذا اليوم أو عبد في مكة بمثل ما عبد في هذا اليوم. أول حاجة عملوها الصحابة لما دخلوا مكة عملوا إيه؟ قعدوا يصلوا طول الليل، قالوا حطة، قالوا اللهم اغفر لنا سنزيد المحسنين. بنو إسرائيل لم يفعلوا ذلك، لا في الأمر الأول ولا في الأمر الثاني. يعني لو حملناها على أن هذه القرية هي الأرض المقدسة التي أمروا بها، هم لم يذهبوا إليها أصلا وقالوا إنا لندخلها أبدا ما داموا فيها، ولا حملناها على أنها قرية أخرى أمروا أن يعيشوا فيها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمروا أن يدخلوا سجدا فإذا بهم يدخلون على استاهم، يدخل على مؤخرتي حتى لا يدخل ساجدا لربه، وأمره أن يقولوا حنطة فإذا بهم يقولون حنطة. أنا عايز بس أقول لكم على التبديل، على مصيبة من مصائب اسمها تبديل الشرع. إنها تبديل الكلمات لأوامر الشرعية. إن الله أمرنا أن نتحاكم إلى شرعه، فإذا بنا ننحي شرع الله جانبا ونجلس مع بعضنا البعض لنخترع قوانين نتحاكم إليها، فبدلنا شرع الله بقوانين وضعية. إن الله أمرنا أن نتعامل بالحلال والحرام، فإذا بنا نغير الحلال والحرام إلى التعامل بالربا، نبدل وبيزود إيه؟ حرف، يعني يبقى إيه؟ يبقى ربا بشرطة، يبقى التعامل المفروض ان هو شرعي يقوم حاطط جنبه ايه؟ يقول لك فرح اسلامي. بجد والله مش فاهم يعني ايه فرح اسلامي، يعني بدل ما يبقوا رجاله وعبنات يبقوا رجاله ملتحين وستات منقب. بجد والله عارف ايه؟ فبدل ان الناس تبدل الاحكام الشرعيه من صغيرها الى كبيرها، انك بتبدل في كل اوامر الشرع. هذه تنزل عليها عقوبات سنراها حالا، هذه العقوبات مضطرده، يعني عقوبات بتتكرر من جيل وراء جيل، لان الله سبحانه وتعالى لا يغير معاملته. يعني اوعى تتخيل ان هذه المعامله كانت لبني اسرائيل لكن علينا احنا مش هتعدي، او علينا احنا هتعدي، لا لا لا لا, لا. هذه سنة الله في معاملة خلقه، والله يحب أن يعامل بهذه السنة الجلية والعهد سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا منها حيث جئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. هي ايه خطيئاتكم هنا؟ ايه الخطيئة اللي هم عملوها؟ لا، الخطيئة اللي كانوا لسه بيتوبوا منها قريبا، عبادة العجل. يعني أن الله سبحانه وتعالى غفر لكم هذه الخطيئة، وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل عليكم الغمام، وأمنكم وجعلكم ملوكا بعد أن كنتم عبيدا عند الفراعنة، وأعطاكم الحرية، وأعطاكم قرية تأكلوا وتشربوا منها حيث شئتم، وأمركم أن تنشغلوا بإيه؟ تنشغلوا بإيه؟ بإيه؟ كلوا إيه؟ حتى وادخلوا الباب ايه؟ سجدا، ان تنشغلوا بعبادته، ان تنشغلوا بمعاصيكم، ان تنشغلوا بمعاملته. هل بنو اسرائيل انشغلت بمعاملة الله واستغفرت ربها؟ عارفين يا جماعة قولوا حتى مسألة، لو احنا قعدنا نتكلم عن الاستغفار احنا ممكن نعمل الجلسة النهاردة عن الاستغفار. ازاي ان قولوا حتى ده امر ينبغي علينا ان نعيشه، انك دائما منشغل بذنوبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنافق يرى ذنبه هكذا كالذبابة يقول به هكذا، وإن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه. المؤمن منشغل جدا بذنوبه، قاعد يقول: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يجلس في مجلسه يقول: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 استغفار في اليوم والليلة، أكثر من 70 استغفار في المجلس الواحد، إن طول ما هو قاعد منشغل بالاستغفار. الله سبحانه وتعالى أمر جميع الأنبياء بالاستغفار وحضرنا على الاستغفار. بنو إسرائيل أمروا أن ينشغلوا بإيه؟ بحط الذنوب، كلوا حطة، وينشغلوا بالعمل. العمل اللي هو إيه؟ ادخلوا الباب سجدة، انه يدخل. الدخول ده معناه ان ايه؟ الولوج، كمل. وسجدا يعني خاضعين ذليلين لله سبحانه وتعالى. ترى هل زلت بني اسرائيل لله؟ وهل انشغلت بني اسرائيل وقالت حطة؟ لا. قال تعالى: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. ربنا قال لهم حكومة بالشرع، قالوا ديمقراطية. ربنا قال لهم تعاملوا بالحلال والحرام، قالوا فوائد. ربنا قال لهم لا تفسقوا ولا تتعدوا ولا تفجروا، قالوا فن. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ربنا قال لهم لا تشربوا الخمر، عملوها في إزازة وسموها ايه؟ مشروبات روحية، مشروبات ذكية. هي غبية. فبدأ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. من أكبر مداخل الشيطان تسمية المعاصي بغير أسمائه. يقول لك يا عم الليلة فرح، يعني هو عشان نفرح لازم نفجر، لازم يتعالى النساء أمام الرجال والرجال أمام النساء، ويجلس الرجال بتجلس امرأة في كامل زينتها أمام الرجال يشاهدها الجميع عشان نفرح؟ ده فجور، ده بس مش فرح. هو احنا عشان نفعل شيء لابد نغير اسمه طبعا، وعشان يبقى مستساغ. قال الله سبحانه وتعالى: فبدأ الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. حط دي عندك، هنرجع لها حالا نوت، هنرجع لها حالا نوت. ربنا ليه؟ فأرسلنا عليهم ايه؟ رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. يبقى كان في عقوبة على التبديل، ماشي كده؟ ايه هي؟ ايه العقوبة ديت؟ ايه العقوبة؟ فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا. دي اول ايه؟ خليها دي بس عينها هنجعلها حالها. في البقرة، سورة البقرة، ربنا سبحانه قال: وإذ كنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا. في العراف كانوا بما كانوا يظلمون، في البقرة بما كانوا يفسقون. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. في العراف وإذ استسقاه إيه؟ مين اللي كان بيستسقي في العراف؟ قوم موسى بيستسقوا موسى. في البقرة مين اللي بيستسقي؟ سيدنا موسى رفع يديه إلى السماء. فقل نضرب بعصاك الحجر. وأنا قلت لكم إن الحجر هنا هل هو حجر معين ولا حجر إيه؟ مختلف. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إياك أن تنسى وأنت تعمل في الدنيا أن الرزق من عند الله. يقولوا هذه حقائق ينبغي أن ينشغل بها كل من يعمل في الدنيا. إنك أنت بتشتغل في الدنيا فكل ما بتشتغل أكتر وتحس إن أنت إيه؟ بتنتج. أوعى تنسى إن الرزق منين؟ من عند الله. وإن الله سبحانه وتعالى يتعامل وفق سنن غير أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. فلا تنسى هذه الحقيقة، لا تعتبر أن مجهولك هو الذي يعطيك. فنحن نبذل الأسباب لأن الله أمرنا بالأسباب، أما العطاء فإنه من الله سبحانه وتعالى. فالسبب والمسبب الكل عطاء بغير سبب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. بني إسرائيل كان رد فعلهم تجاه المن والسلوى والانفجار العيون والغمامة الذي ظللهم بعيدا عن هذه الصحراء الشاسعة وهذه الشمس المحرقة. تخيلوا أنهم تعاملوا مع هذه العطايا وهذه النعم كلها، كيف تعاملت معها بني إسرائيل؟ قالوا الأكل كده كل يوم نفس الأكل، إحنا محتاجين نغير، لن نصبر على طعام واحد. وهذه أول مصيبة، أن يتعامل الناس مع عطاءات الله لهم باتباع أهوائهم، برفض عطايا الله لهم وتفضيل آرائهم على عطاء الله، على نعم الله. مين اللي اختار لهم المن والسلوى يا جماعة؟ هل أفضل اختيار الله لك أم اختيارك لنفسك؟ أحيانا أنت بتختار زوجة، بتختار واحدة، بتختار شغلانة، بتختار صحوة، بتختار مكان تعيش فيه. أحيانا أنت بتختار وتعلق أمال بهذا الاختيار، بتبقى نفسك قوي ان الاختيار ده يتم، نفسك قوي انك انت في الموقف ده انك انت يبقى لك هيئة معينة او ان الموقف ينتهي بشكل معين، لك اختيار. فاذا بالله يختار لك غير هذا الاختيار، هل تصبر على اختيار الله لك؟ بنو اسرائيل قالوا لن نصبر على طعام واحد. قالوا لا لا لا، احنا مش عايزين هو المن والسلوى طعام ولا طعامين؟ طعامين. هو الانسان يكفي يعني ماء زمزم كما قال صلى الله عليه وسلم طعامه الطعم، يعني ماء زمزم من الانسان اللي ممكن يشربه كانه له طعام. بنو إسرائيل أعطوا ماء انفجرت منه 13 عينا وأعطوا منا وأعطوا سلوى، ثم هم سموا كل ذلك إيه؟ رتابة. احنا عايزين نجدد، جميل قوي نجدد، نعمل ايه بقى؟ قالوا نصبر على طعام واحد تحت زعم هذا التجديد، تحت زعم تلك الالف الف العادة التي هم اعتبروا ان هذا الطعام الذي يأتيه من الله سبحانه وتعالى بلا مجهود منهم ولا بذل اسباب منهم، كل الحاجات اللي هم بياخدوها ديت محدش يوم لا زرع ولا قلع ولا تعب ولا راح الصبح يروي ولا قاعد يجمع، يأتيهم الطعام والشراب في كل يوم في المكان الذي هم فيه. قالوا لن نصبر، وحط تحت خط كلمة لن نصبر ديت 100 خط، علم كده في دماغك لن نصبر. أن أهل الدين ينبغي أن يصبروا على طاعة الله، وأن ينبغي أن يصبروا على أمر الله. بنو إسرائيل قالوا مش هنصبر. الصبر يا جماعة يعني حبس النفس، إنك تصبر على عبادة، إنك تصبر على اختيار. يقولوا مبنى الإسلام قائم على التسليم والاستسلام، التسليم لقدر والاستسلام لشرع، أنك تستسلم لأمر الله عطاء ومنعا، رضا وصبرا وفرحا وشكرا، وانك انت تستسلم لشرعه. بنو اسرائيل لما تعاملوا مع الايات التي اعطاهم الله سبحانه وتعالى من النعم والعطايا انهم لم يسلموا، قالوا لن نصبر، انا مش هصبر. طب عايز ايه؟ مش هينفع اختار تختار لي ان انا اكل واشرب طعام واحد، مش هينفع تختار لي الزوجه دي ولا المال ده ولا المكانه دي ولا العمل ده ولا الصحبه دي. لن نصبر. واقول ده مش، هذه ليست دعوه للمسكنه، لان بنو اسرائيل ضربت عليهم بهذا الامر الذله والمسكنه. هذه ليست دعوه لعدم التطوير ولا دعوة لأن نمكث نتجرع مرارة الذل ثم لا نغير، إنما ينبغي أن نفرق بين قدر الله سبحانه وتعالى الغالب الذي أمرنا بالاستسلام له وبين أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا فيه بالتغيير، وأن نراعي سنة الله في التغيير. قالوا لنصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. أراد الله لهم أن يقولوا حطة فقالوا حنطة. أراد الله لهم أن يعيشوا في الدين فإذا بهم يعيشون في الدنيا. أراد الله لهم أن تكون اتجاهاتهم في المغفرة وفي طلب رضا الله فإذا بهم يطلبون رضا بطونهم وشهواتهم. قالوا احنا عايزين مما تنبت الأرض. هم اللي بيجيلهم بيجيلهم منين؟ مما تنزل السماء. قالوا لا لا لا لا، احنا متعودين على القتة، متعودين على التوم والبصل، احنا عايزين نزرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رضيتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا الى دينكم، اي الى الجهاد في سبيل الله. بنو إسرائيل كانت تأتيهم العطايا من السماء فكانوا يتحركون أينما شاء الله سبحانه وتعالى، كانوا يتحركون، لأن الأصل في الإسلام أن الإنسان متحرك لا يستكين. قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معهم ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، استكانوا من السكينة. نقول إنها كيف ضربت عليهم بعد ذلك الإيه؟ الزلة و والمسكنة. فأرادوا الزرع، قالوا لا لا نحن نقعد بقى نزرع ونعود إلى ما كنا عليه قبل عبور البحر. وإذ قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. ركز. فبدل الذين ظلموا قولا غيره الذي قيل لهم، بدله بدله القول وبعد كده بدله الايه الطاعه وبعد كده بدله ايه الرغبات. شوفوا هيوصلوا لاخر الايه هتفاجئ ان اخر الايه مختلف تماما عن اول ايه. اخر الايه بيتخطى بك حاجز الزمان الى ما بعد موسى وبني اسرائيل بل الى زمن بعد هذا بمئات السنين وتفاجئ ان الايه ذكرت مشهد من المشاهد بعد مئات السنين من قصه بني اسرائيل مع موسى عليه السلام اللي هو ويقتلون النبيين. هو فين النبيين دول؟ ده هو موسى بس. قال الله سبحانه وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعملوا إيه؟ أتستبدلون فلان استبدل ثيابه يعني إيه؟ ألع ثيابه وغير ثيابه. استبدل دماغه يعني ألع دماغه إيه؟ ولبس دماغ. استبدل منهجه يعني ترك دينه أو المنهج الذي هو عليه إلى منهج آخر يعني ما عادش فاضي. استبدال هؤلاء استبدلوا رغبات في أن يعيشوا حطة أن يعيشوا يطلبون انحطاط خطاياهم ومغفرة الله سبحانه وتعالى لهم أن يعيشوا طالبين رضا الله سبحانه وتعالى ويتتبعون أمره أن يعيشوا يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم ويذكرون الله بنعمه إلى عايزين فول وعدس عايزين ثوم. قال يخرج لنا مما تنبت الأرض. لاحظ فادعوا لنا ربنا لا لا ادعوا لنا ايه ربك. هو الوقت يبقى ربك جحود وعدم انتماء وعدم تحمل المسؤولية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها رفضوا أن يحملوا أمر دينهم. قال الله سبحانه وتعالى من بقلها البقل يقولوا الشجر أو النبات الذي لا ساق له يعني كرات جرجير ملوخية مش عارف الملوخية أو ملوخية التي لا ساق لها بقلها وكثائها يقولوا كثاء اللي هي بيسموها القتة اللي هو نبات ما بين الخيار والقرع وفومها يقولوا الفوم هو الثوم والعرب تدرج على ذلك أن تبدل الثاء فاء والفاء ثاء وفومها وعدسها وبصلها عايزين عدس وبصل وتوم وجرجير وعايزين نزرع عايزين نستكين يا الأرض عايزين نعيش هنا. هذه الأشياء لا تنبت في الصحراء هذه الأشياء تمنع أمر الله سبحانه وتعالى بالتحرك في كل مكان لدعوة الناس إلى الله وللجهاد في سبيل الله ولصد هؤلاء المعتدين الذين يمنعون دين الله أن ينتشر. هذه رضا بالزرع يجعل هؤلاء لن يتحركوا لأجل الدين. قال الله سبحانه وتعالى اهبطوا مصرا أي أن هذا موجود في أي أرض من الأراضي. يقولوا هل هي دي مصر بتاعتنا؟ يقول لا هنا مصر إيه؟ مصروفة يعني معربة ان مصر اللي احنا فيها دي اسم علم وهو ايه ممنوع من الصرف فهنا مصرا مش المصر بتاعتنا مصرا يعني اي مصر. وقال بعض اهل التفسير اهبطوا مصرا يعني جعوا بقى الايه على الذل اللي انتوا تربطوا عليه ايام الفراعنة. لماذا اراد بنو اسرائيل ذلك؟ قولوا كده لماذا أرادت بني إسرائيل ذلك؟ قولوا لماذا أرادت بني إسرائيل ذلك؟ لماذا أرادت بني إسرائيل الفوم والثوم والبصل والعدس والبقل في حين أنه يأتيهم المن والسلوى متعودين دناءة النفس تربوا على الاستعباد. الثلاثة صح جدا إن هؤلاء ألفوا هذه العادات وينبغي على السالك إلى الله أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى أمره سيغير عاداته ويغير اعتقاداته ويغير منهجه ويغير منطلقاته ويغير علاقاته وأنه عليه أن يضحي بمحبوباته عليه أن يضحي بما يحب لأجل ما يحب الله فإذا قرر أنه سيعيش على ما هو عليه لن يضحي، فإنه سيكون مثل بني إسرائيل. إيه اللي يخليه إحنا عايزين؟ هو رايح عبر به البحر وعايز يعيش نفس الحياة اللي عاشها قبل كده أيام الفراعنة. طب أيام الفراعنة أنت كنت مستعبد، الآن أنت حر. أيام الفراعنة كنت عبد ذليل، الآن أنت ملك وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أيام الفراعنة كنت مستضعف في دينك، الآن أنت تستطيع أن تنفذ أمر شرعك وأمر دينك وأمر ربك. فلماذا تعيش ذليلا؟ ولماذا ترفض أن تصدع بالحق؟ ولماذا ترفض أن تطبق الحق؟ ولماذا ترفض أن تنشر الحق؟ أصل كانوا، طب ما كانوا دي خلصت. إيه هتعمل إيه بس؟ تعودوا على الذل، فأبى الذل أبى الذل إلى أن يكون عادة لهؤلاء، لا يستطيع أن يخرجوه من قلوبهم. عشان كده يا جماعة الجيل ده من كسرة استبدال عمل ايه؟ الجيل ده حصل فيه ايه؟ الجيل ده استبدل. الجيل ده ايه؟ استبدل. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، دي معانا، يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الجيل ده تم تغييره تماما. الجيل اللي تربع على الذل ده مش هينفع ينتصر، لأنه عاش ذل لا ينزع حتى يخرج هو من ذل نفسه وذل قلبه إلى عزة الله، إلى اتباع أمر الله بكل قوة. عشان كده سيدنا يوشع بن نون لما جه ينتصر قال لهم إيه؟ قال لهم الناس اللي تربت في الذل ما تجيش معايا. قال لهم الناس اللي مرتبطة بالأرض ما تجيش معايا. الناس اللي عندها استعداد تقعد ما تجيش معايا. قال إنه لا يتبعني أحد 3: رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بيها، واحد خاطب ونفسه يتجوز لسه ما بناش، لسه ما عادش دخلة، خليك انت جنب خطيبتك. قال لا، ده ما ينفعش في جيل، ما ينفعش في معركة التوحيد او معركة النصر بين يوشع بن نون والجبابرة وهو فتى موسى عليه السلام. قالوا لا لا، خليك هناك. قال لا يتبعني احد 3: رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، ورجل له خريفات، عنده شوية خلفان ينتظر نتاجها، مستني ان الفلوس تزيد، ولا خليك برضه جنب ايه؟ جنب فلوسك. ورجل بنى بيتا ولما يرفع سقفه، لما يرفع سقفه، واحد بيبني البيت ومرتبط بالبيت ولسه الصدمه ما اتحطتش، خليك جنب البيت بتاعك. امال اللي هيتبع يوشع بن نون مين؟ واحد لا عنده ده ولا ده ولا ده، ولا مرتبط لا بده ولا بده ولا بده. بنو اسرائيل رفضوا أن يجهزوا لأمر الله سبحانه وتعالى في دخول الأرض المقدسة، وكأن الله سبحانه وتعالى نجاهم لسواد عيونهم. الله سبحانه وتعالى ينعم عليك غير أنه لكل نعمة شكر، ولكل عطية تحمل مسؤولية، ولكل تشريف تكليف. فلا تتوقع أن الله سبحانه وتعالى ميز بني آدم على سائر الخلائق حتى يعيش الإنسان كالبهيمة، فإن الله ميز الإنسان عن البهيمة بالعقل والعلم حتى والبيان، حتى يبين عن ربه، وحتى يعقل عن ربه، وحتى يعلم ويتعلم دين ربه. متوقعش بقى أن إيه؟ أصل أنا اتولدت كده أعيش وأكل وأشرب وأجامع زي بقية الحيوانات. الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بنعم، وإنه سيحاسبه على هذه النعم. ميزك بالعقل في حين أخذه من الكثير فستحاسب على هذا العقل. ميزك بالعينين في حين أن كثير من عباد الله لا يرى فستحاسب على هذه العينين. ميزك بالقلب ففي حين أن كثير من الناس قلوبهم مرضى فستحاسب على هذا القلب. ميزك باللغة العربية فستحاسب على هذه اللغة. ميزك بالصحبة الصالحة فستحاسب على هذه الصحبة. ميزك بسهولة قلب الدين أو اكتساب الدين ستحاسب على هذه السهولة. ستحاسب على كل نعمة أخذتها من الله سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل عملوا عمل غريب جدا، قالوا لا نصر، إحنا مش هنصر. أنا عايزك تتخيل بس بداية الكلام ونهاية الآية. قالوا نصبر على طعام واحد. أول مشكلتهم كانوا إيه؟ إحنا كده محتاجين نغير، مش هينفع كل يوم ناكل نفس الأكل ونشرب نفس الشرب. يعني انا عايز اعرف بس جابوها منين دي؟ جابوها منين بجد والله؟ يعني هو يقينا ما فيش حاجة لها طعم التانية، وهذا مجرب في كل مناهي الحياة. يعني يستحيل انك تشرب كوباية مانجا من عند محل عصير لها نفس الطعم اللي شربت اللي قبلها. يعني هو بس المتشابه ان هو ايه؟ ان هو اسمه مانجا، لكن كل ثمرة لها طعم مختلف. عمرك ما تعرف تاكل عنبة لها طعم العنبة الاخرى مع ان هو الاثنين عنب. فهذا مشاهد بدون معجزات، وهو دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وعلى بديع خلقه. لكن ازاي بنو اسرائيل جات لهم دي؟ عارف اللي بيبحث في الحاجة اللي مش موجودة. قالوا نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. مما تنبت الارض، احنا عايزين ليه؟ عايزين الحياة اللي احنا عايشينها دي. هؤلاء اهل زل، اهل الف. ينبغي لأهل الدعوة إلى الله ولأهل الديانة أن يعملوا في أي مكان تحت أي ظرف بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها أن أنا عشان أشتغل للدين لازم أكون قاعد في التكييف، ولازم يكون كل حاجة مترتبة، وأن أنا المهمة اللي أنا أعملها لازم تليق بمكاني وبسني وبعلمي، وأن الناس تعطيني قدر. أنت بتشتغل في الدين أي حاجة، انك بتشتغل تحت اي ضغط كان وفي اي مكان كان وفي اي امكانيات، فانت اجير، تعمل عبد عند الله، وهذا شرف. لكن ان انت تشتغل، ان انا عشان اشتغل لازم ايه؟ الاكل بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، والشرب بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، والناس اصحابنا اللي احنا متعودين عليهم. حضرتك مش هتشتغل مطلقا، مش هتشتغل في الدين. لازم يشترط ليدخل في الدين او ليلتزم ببعض اعمال الدين صحبة معينة، ظروف معينة، اوقات معينة، طعام معين، شراب معين. عمرك ما تشتغل. بنو اسرائيل كان عليهم ان يتخطوا انفسهم لاجل ارادة الله. هم تخطوا انفسهم، كانت نفسه عالية عليه قوي، كانت نفسه يقول لك اصلا تعبان. يا جماعة في حاجة اسمها نظرية التعب، اتعب. يقول لك لا لا لا، انا ما اعرفش اقوم الليل، لازم اكون نايم كويس وشايب كوبايه الشاي وهادي، والصبح كنت بقرا تفسير، وعشان بقى السور اللي انا هصلي بيها بالليل بقى ايه، مستحضرها قوي. حضرتك ان شاء الله مش هتصلي كام ليل في عمرك 3 مرات لو عرفت تجيبه مصلى. اصل عشان يخطب واحده وعشان يتزوج واحده لازم تكون كل حاجه مهيئه، تكون بقى يعني الواحد بيشوف اسئله غريبه جدا والله العظيم من اخوه واخوات على اختيار الزوج والزوجه. انت عايز تتجوز في الجنه؟ وهو واحد عايز يتجوز واحد فيها كل ده، فين ده؟ في كل الكماليات. يعني ايه كل الكماليات دي؟ مش فاهم. انه بيشترط لاجل الصلاه طقوس معينه، لاجل بر الوالدين طقوس معينه. يقول لك لا ما اصل هو ابويا زعق لي. طب ما هو حضرتك البر ما بيظهرش غير في ده. لاجل الوفاء بالعهود، حسن خلق المجتمع. هو المجتمع ازاي هيحسن خلقه وانت هتاكل العهود؟ ما هو اصلا الوفاء بالعهود ما بيظهرش غير في المواقف الصعبه. يعني انت عايزني وانت مثلا كل حاجه كويسه هتفي بعهدك، هو كده انت وفيت بالعهد؟ انت وفيت بالعهد في السراء، فين بقى في الضراء؟ ان هو عايز يقول كلمة الحق في الامان. ما هو يا جماعة ما هو كلمة الحق عشان تقال لازم يبقى في خطر. يعني عشان تقول له ظالم انت ظالم، ما هو انت عارف ان هو هيظلمك. لكن انا عشان اقول ان هو ظالم لازم اقول ايه؟ لازم يبقى في قمة الامان. هو ظالم. يعني دي مش فيها كلام يعني. قال اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. قال وضربت عليهم الذله. ضربت عليهم الايه؟ الذله. ضربت على مين الذله؟ على بني اسرائيل. يعني ايه الذله؟ يقول لك العلماء اختلفوا في كلمه الذله. يقولوا الذله اي الصغار. يقولوا الصغار اللي هو معروف اللي هو ايه؟ انتم صغرون يعني هو ايه؟ وانتم تدفعون الجزيه. أي ضربت عليهم الجزية في شيعة النبي صلى الله عليه وسلم. أضربت عليهم الذلة أي الذل، أي أصبحوا أذلاء. هو عكس الذل يا جماعة، عكس الذل العز. طب لماذا ضرب عليهم العز؟ لماذا ضرب عليهم الذل؟ أن أمر الله سبحانه وتعالى فيه عزة الأقوام، فإذا هم تركوا أمر الله أذلهم الله. وأن كل من فضل شيء من أمور الدنيا على أمر الله زل به. يعني واحد فضل حب بنت على أمر الله هيتزل بنفس البنت دي مش بحد تاني. واحد فضل عمل يعمل بيه يتكسب منه على أمر الله هيتزل بنفس العمل ده مش بعمل تاني. واحد فضل منصبه على أمر الله والله هيتزل بنفس المنصب ده قريبا على أمر الله. واحد فضل مكانته وسط المجتمع، ازاي المجتمع يبقى شكله هو وحش ده المجتمع لو قال كلام معين او لبس لبس معين او عمل معين فيه طاعة لله فاذا به يزل بنفس الامر. هؤلاء عايز بس اقول لك حاجة، فضلوا الطعام والشراب الذي تعودوا عليه على امر الله على نعم الله، حصل ايه؟ ربنا قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة. يقول المسكنة اللي هي الايه؟ الجوع. وقال المسكنة أن يستكين الناس. يقولوا ولما سمى الجائع مستكين؟ يقولوا لأنه فقد حركته فأصبح كالجماد مستكين في مكانه لا يتحرك. أهل الديانة أهل حركة ولا أهل استكانة؟ أهل حركة ولا أهل استكانة؟ أهل حركة، أهل عزيمة، أهل قوة، أهل نضج. لكن إمتى تلاقيهم اتزلوا وبعملين زي الجماد مستكينين لا حركة فيهم؟ إمتى؟ لما فضلوا شهواتهم على أمر الله. وهذه سنة كونية، يبقى دي محتاجين نعرفها. لما تلاقي شعب أو مجموعة أو أفراد أنت كفرد ضربت عليهم الذلة والاستكانة، تعرف ان هم ايه؟ فضلوا اهواءهم واراءهم على شرع الله. على طول ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. قال تعالى ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يكفرون، يقتلون، عصوا، يعتدون. ده كانت البداية. كانت ايه؟ كانت البداية ان هو قلوا حنطة قالوا حنطة، ادخلوا سجدا دخلوا بيستاهم، دخلوا بمؤخرتهم. كانت البداية ان هم بينزل عليهم من وسلوى وماء من هذه العيون وغمام يظللهم، فلم يقولوا الحمد لله بل انشغلوا بشهواتهم عن ذكر نعمة الله والاستغفار من ذنوبهم. لم يذكروا ذنوبهم وانما ذكروا شهواتهم، فلما ذكروا شهواتهم كبرت، فلما كبرت ادت بهم الى انهم ايه؟ يقتلون النبيين. يقول لك في الاول كان عنده شهوة، تتبع هو هذه الشهوة، فلما تتبع هذه الشهوة فضلها على أمر الله، فلما فضلها على أمر الله أصبح يفر ممن يذكره بأمر الله، ثم زاد الأمر معه حتى أصبح ينحي من يكلمه في أمر الله جانبا، حتى أصبح أنه يقتل من يأمره بشرع الله. يقتلون النبيين، وصل الامر ان هم يقتلون النبيين يكفرون بآيات الله، خلاص هم يجحدوا نعم الله، ودي واضحه جدا. لكن ايه علاقه يجحدوا نعمه الله بيقتلون النبيين؟ وهل يقتل النبيين؟ هل يقتل الانبياء؟ شو ربنا قال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في حياه الدنيا مش ربنا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز؟ ومال بنو إسرائيل قتل الأنبياء إزاي؟ كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا، أو قول الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، وبين ويقتلون النبيين، وبين قتل نبي الله يحيى وقتل نبي الله زكريا وهم من أنبياء بني إسرائيل، قتلتهم بنو إسرائيل. موتهم على الحق نصر والغلبة لأغلبنا. فكو يقولوا معركة الأنبياء مع الأقوام معركة بيان ومعركة تطبيق. معركة التطبيق منها معركة حياة ومنها معركة سيف. تاني معركة الأنبياء مع الأقوام معركة بيان ومعركة تطبيق. معركة التطبيق منها معركة حياة ومنها معركة سيف. يعني الشيطان عدو الإنسان، الشيطان له جنود في كل مكان، جنود الشيطان إنس وجن، والشيطان هو تعبير عن كل من يكفر بالله سبحانه وتعالى من الإنس أو الجن اسمه شيطان. ففي شياطين للإنس هو شيطان يحض على المعصية ويأمر بالمعصية ويدافع عن المعصية ويزود عنه، ده شيطان، شيطان إنس. ذلك أمينا أن لا نصحب هؤلاء، وأمرنا أن نتحصن من هؤلاء بإيه؟ بالصحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر مع المسافر وحده معه شيطان، فإذا كانوا اثنين فهو منهم أبعد، فإذا كانوا ثلاثة فهو منهم أبعد وأبعد. أنك تتحصن بالصحبة الصريحة عن إيه؟ عن الشيطان، لأنك من كل وحدك لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية. لما تبقى شيطان، لما تبقى بعيد كده قاعد بعيد لوحدك ما بتسمعش دين، الشيطان هيجيبك لوحدك. لكن لما تبقوا صحبة هيجيبك ازاي؟ هيجيبك انت بتقوى بأصحابك، تسمع من هذا تنصح هذا، ينصحك هذا يعينك هذا تعين هذا، فبتبقى ليه هو منكم أبعد وأبعد. عشان كده إياكم وترك الصحبة الصالحة. هذه المعركة بين الأنبياء وبين الشياطين معركة بيان، وهذه كما قال الطبري لا يغلب فيها الأنبياء. يبقى كتب الله لأغلبنا أنا وسلي في معركة الايه؟ البيان. ده أول قول، أنهم يغلبون في كل معارك البيان. لذلك هتجد أن كل الأنبياء لما يقفوا أمام أقوامهم، سيدنا صالح، سيدنا هود، سيدنا شعيب، سيدنا إسماعيل، سيدنا إبراهيم، هتجد أنهم في كل مواجهة الأقوام تجد الأنبياء في معركة البيان في غاية الغلب، وتجد دايما بيلجوا ايه؟ لا يجعلنك من المسجونين، لا يجعلنك من المخرجين، لا يجعلنك من المرجومين. هو انتقل هنا من معركة البيان الى معركة الايه؟ المادية. معركة التانية بقى معركة الحياة، هذه ربما يقتل فيها الانبياء. اما معركة السيف فانه لا يقتل فيها الانبياء. فيقولوا ايه؟ يقولوا ان الانبياء اذا امروا بالجهاد في سبيل الله فان الله ينصرهم حتما. فربما يقتل نبي وهو لم يؤمر بالقتال، لكنه إذا أمر بالقتال فإنه ينصره الله. وصلت؟ يبقى النصرة أو الغلبة فين؟ في البيان أو في إيه؟ في الأنبياء الذين أمروا بالجهاد في سبيل الله بحمل السيف يعني. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وهل يقتل النبيين إلا بغير الحق؟ يعني هو في نبي يقتل بحق؟ ما هو يقينا بنو اسرائيل يقتلون انبياء بغير حق وهم على شركاتهم. بس انا عايزك تتخيل كده، ازاي بنو اسرائيل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال واني فضلتكم على العالمين وانه نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين، ازاي لما اصبحوا ملوك في الارض وظلل عليهم المن والسلوى والغمامه وانفجرت عليهم العيون الماء، كيف تجبروا في الارض بهذه الطريقه؟ وكيف جحدوا ايات الله بهذه الطريقه؟ يعني ازاي بنو اسرائيل كانوا في السراء، كانوا في وقت الاستضعاف في قمة الايمان، وازاي ان مجرد ما باءوا اقوياء اصبحوا في قمة الجحود؟ عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لانهم اعتقدوا انهم بمجرد ان رفع الله سبحانه وتعالى عنهم بلاء فرعون أنهم أصبحوا مفضلين عند الله إلى يوم القيامة بلا بلاءات، وهذا مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، لأنهم اعتقدوا أنهم أبناء الله وأحباء. قال لك ربنا خلصنا من واحد طاغي ظالم، خلاص احنا أصلا احنا أحسن ناس، وهذا مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى. حسب الناس أن يتلقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تولت البلاءات على بني إسرائيل. أول حاجة كان بلاء بني إسرائيل كان إن هم شاهدوا قوم يعبدون العجل، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، عايزين نشوف. وبعد كده هم اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار، عملوا عجل وعبدوه. وبعد كده قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ثم هذه مشاهدات، وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى وعفى عنهم. ثم تفاجأ أنهم أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم نعم، وفضلهم على العالمين بنعم لم يأخذ أحد من قبلهم مثل هذه النعم. هل تعاملوا مع النعم ده كان بلاء؟ بلاء اسمه بلاء ليه؟ النعمة إن هم ياخدوا كل حاجة دي نعمة، إن ربنا يعطيك صحة ويعطيك مال ويعطيك رزق ويعطيك طعام وشراب ويعطيك أمن، هذه نعم. كيف تتعامل يا أيها الإنسان مع هذه النعم؟ هل تبدل ما أمرت به في مقابلة هذه النعم؟ هو ربنا ما بيعطينا النعم ليه؟ ربنا بيعطينا النعم ليه؟ يعني افتح كده الدولاب بتاعك هتلاقي فيه يجي 20 بنطلون و20 قميص. ليه؟ عشان تهلكها في طاعة الله، عشان تستعمل النعم في طاعة الله، عشان تذكر الله سبحانه وتعالى بنعمته، عشان تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. طيب لما انت تعمل ده ما تعملوش. لما ربنا يقول لكم قولوا حنطة تقولوا حنطة. لما ربنا يأمرهم ان هم ينشغلوا بالاستغفار فينشغلوا بالشهوات. لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم بان ينشغلوا بأمره والجهاد في سبيله ونشر دينه فينشغلوا بالزرع والارتباط بالنبات والفول والثوم والبصل. لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم ان هم يتحركوا فإذا بهم يستكينون الى مكان معين يجلسون فيه ولا يحبوا ان يتحركوا عنه. هل هذا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى؟ وهل هذا من استقبال أو من حسن استقبال نعمة الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وسيما الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى ويقول يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفرمها وعدسها وصليها. قال تستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير. هو إيه الأدنى وإيه الخير؟ يعني إيه أوجه الدنو بين اختيار هؤلاء لأنفسهم وبين اختيار الله لهم؟ يعني تبدلوا الخبيث، هؤلاء استبدلوا الخبيث بالطيب، حاجة بدل حاجة، يعني شال ده وحط ده. إيه الدنو في اختياراتهم وإيه الخير في اختيار الله لهم؟ بداية أن اختيار الله لهم سبحانه وتعالى لا يحاسبوا عليه، عليهم فقط أن يرضوا به، ثم هو يحقق المقصود واختيارهم لا يحقق المقصود، ثم هو لا مشقة فيه واختيارهم في اختيارهم فيه مشقة، ثم أن اختيارهم لا يعينهم على طاعة، أما اختيار لهم فإنه يعينهم على طرفي الذي هو أدنى تسلم الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن اختيار الله سبحانه وتعالى لهم أنه يعينهم على طاعة واختياراتهم لا تعينهم على طاعة. أحيانا الحياة جماعة في طاعة الله وإن كانت ممكن تكون خارجة عما يتعوده الإنسان في أول الأمر، غير أنها أفضل وأكرم له. يعني أنت عشان تتبع شهوتك وتعيش لأجل شهوتك وتعيش لأجل ما تحبه نفسك، هتفاجأ أنك أنت بتتخلى عن منظومة الدين واحدة تلو الأخرى. هيتغير المنظومة كلها، مش منظومة يعني مش أمر واحد هيتغير. أنت هتفاجأ أن هم بنو إسرائيل أول الأمر كانوا لن نصبر على طعام واحد، آخر الأمر يقتلون النبيين. إزاي وصل ما بين أن هو لن نصبر على طعام واحد أن هو أول أمر قولوا حطة استغفروا ربكم واكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن طلب الاستغفار من الله سبحانه وتعالى ومن حطاط ذنوبكم. كيف وصل بهم الامر الى انهم يكفرون بايات الله؟ هؤلاء هم الذين عبروا مع موسى البحر، هؤلاء هم الذين صبروا امام فرعون، هؤلاء هم القوم الذين صبروا على تقتيل الفراعنه لابنائهم. كيف وصل بهم الامر لانهم يكفرون بايات الله ويقتلون بهن بغير حق؟ لانهم فضلوا اختياراتهم على اختيارات الله، لانه رفض ان يضحي بامر نفسه وبشهوه نفسه لاجل امر الله سبحانه، لانه اراد ان يدخل الدين بمشتملاته، مشتملاته هو لا مشتملات الدين. الدين كله لا يتجزأ. يقولوا أن العزة كانت في اتباع أمر الله، فلما تركوا أمر الله ضربت عليهم الذلة. أمر الله كان بالنسبة لهم صعب، مع أن أنت لما تبص عليها كده بعد سنين طويلة تقول هو صحيح، يعني ناس بتاكل لحمة وبتاكل عسل وبينزل عليها مية وبينزل عليها من السماء ويخرج لهم الله سبحانه وتعالى الماء من عيون، ومعهم نبي مكلم معلم مرسل، ومعهم معجزات، والسحابة تظل لهم في كل مكان هم فيه في وسط هذه الصحراء والشمس الحارقة، ومعهم معية الله. كيف يستبدون كل هذا بأنهم نريد فوم وبصل وكرات وعدس؟ عدس إيه؟ لما تقعد تبص كده عدس إيه صحيح؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ لكن هذا الأمر نعيشه نحن كل يوم، أنك يتعارض أمر الله واختيار الله لك مع اختيارك في مكان تعمل فيه، في عمل تتكسب منه، في اختيار لطريقة الحياة، في اختيار لزوجة أنت تحبها لكنها ربما تبعدك عن ربك، في اختيار لصحبة أنت ألفت الحياة معها لكنها تبعدك عن الله، الاختيار في طبيعة الحياة. أم الله سبحانه وتعالى أقوى؟ أم الله سبحانه وتعالى أهدى؟ أم الله سبحانه وتعالى فيه نصرة وفيه عزة حتى وإن كان لا تألفه النفس؟ فينبغي علينا أن نوطن أنفسنا على أمر الله. ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة كتب عليكم القتال وهو كره لكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما الصحابة كانوا بيجوعوا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله سبحانه وتعالى له من وسلوا، إنما كان النبي عليه السلام يعلمهم يقولهم إيه؟ ائتوا بفضل أزواجكم، كل واحد يجيب الأكل الزيادة اللي عنده. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على هذا الطعام ويقسمه مرة أخرى. الماء انفجر 12 عينا من حجر أمام بني إسرائيل، وانفجر الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعي أن الناس بتشوف عيون الماء بتخرج من الحجارة، لكن كانت المعجزة أنها تنفجر الآن، وأنها تنفجر بأمر موسى أو بضربة موسى عليه السلام، وأنها تخرج عدد ماء على عدد أصباط بني إسرائيل، يعني تخرج مقسمة تقسيم اجتماعي كما قسم الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وقطعناهم 13 أسباطا أمما، إن ربنا قسمهم تقسيم اجتماعي معين فخرج الماء على هذا التقسيم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أعجب من ذلك، رأوا إيه؟ الماء ينبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. عمك شفت مية بتخرج من بين أصابع رجل؟ وهذا الماء شربوا منه في الحديبية، كان عددهم في الحديبية 1400 واحد، 14 مئة. تخيلوا 1400 واحد بيشربوا من المية ما بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تعامل بنو إسرائيل مع نعم الله، وكيف تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نعم الله. هنشوف بعد كده لما بنو إسرائيل قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، إحنا هنا قاعدين، إنا هنا قاعدين. وكيف أن أصحاب الإنسان قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. كيف أن بني إسرائيل لما قيل لهم قولوا حطة ادخلوا الباب سجدا لم يقولوا حطة ولم يدخلوا الباب سجدا؟ وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يدخل مكة دخل متعطئا رأسه عابدا لربه مستغفرا إياه هو وأصحابه. هذه سنن من تركها وقع فيها. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعبأ بأحد، كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فليس بيننا وبين الله نسب، الله يحب أن يعامل بالسنة التي علمنا إياها، ومن تركها فإنها ستجري عليه شاء أم أبى. قال الله سبحانه وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. بنو إسرائيل ظلوا يستبدلون حتى استبدلهم الله، بدلوا قولا وبدلوا فعلا وبدلوا رغبة وبدلوا إرادة وبدلوا حياة ومنهج حياة، عاشوا كما أرادوا لا كما أراد الله لهم. قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. عايزك بس تقف مع لفظة اهبطوا، ان انت كنت في مكان حصل فيه ايه، اهبطوا منها جميعا. سيدنا آدم لما نزل من الجنة ربنا قال له ايه؟ اهبط. ان هنا هو نزل من منزلة الى منزلة هو اقل فيها من المنزلة الاولى. قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا مصرا، اي ان هذا الذي تطلبونه يتنافى مع الذي يعطيه الله لكم، فان الله حملك واعطاك ورزقك واختارك واصطفاك لهذا الدين حتى تتحمله، لا حتى تعيش لشهواتك. قال: اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. العلماء اختلفوا يقولوا هل كان هذا من باب التوبيخ لبني اسرائيل، اي انهم لن تاخذوا ما طلبتم، ام ان هذا حقيقه فان لكم ما سالتم، اي انكم ستعيشون ابدا في هذا الذل وهذا الصغار الا ان تتوبوا الى ربكم. اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. وضربت عليهم الذله والمسكنه، ضربت عليهم الذلة والمسكنة لما تركوا أمر الله، لما تركوا اختيار الله. إذا لم تستسلم لأمر الله تخطط أقدار الله. يعني اوعى تتخيل ان واحد مثلا سخط على قدر الله. هل السخط على قدر الله يمنعه؟ واحد لم يستسلم لشرع الله او لأمر الله، هل عدم الاستسلام لأمر الله يمنعه؟ فمن رضي فله رضا، ومن سخط فعليه السخط، وأمر الله ماض رغم أنف الجميع. قال الله سبحانه وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. بعض أهل العلم تكلم قال: وفي هذا فائدة أن العزة والتمكين تكمن في أمر الله، فمن ترك أمر الله لم يعز ولم يمكن، وأن أمر الله سبحانه وتعالى كل لا يتجزأ. فهؤلاء مع سابق فضلهم، يعني ودي يقول لك أنت ما تعرفش تعمل إيه بسابق الفضل، عذر الله أهل بدر بسابق فضلهم، وقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن هل هذا مضطرد لكل من هو في غير أهل بدر؟ يقول لا، لأن فضل أهل بدر مختلف عن فضل غيرهم. كذلك كانت الحسنة التي فعلوها كانت أقل من المعصية التي ارتكبها بعضهم، فعذر الله سبحانه وتعالى هؤلاء بحسنات سابقة. هل عذر الله بنو إسرائيل بسابق فضلهم أنهم فضلهم على العالمين وأنهم صبروا على التوحيد أمام اضطهاد فرعون لهم؟ لا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فأذلهم الله سبحانه وتعالى باتباع الشهوات، باختيار ما يحبون على ما يحب الله. يقول لك أقول أمثلة في اختيار ما يحبون على حب الله؟ بلاش أقول أمثلة، بس يعني أنت فكر كده في حياتك، أنت اخترت كم مرة رضا الله، وكم مرة كان أمر الله أنت تعلم أنه يقينا يتعارض مع أمرك وأنت اخترت ما تحب. ثم انظر كيف كانت العاقبة، تفاجأ أن أنت اللي أنت بتحبه ده وضحيت بيه بدينك ده اتذليت بيه. سواء كان مالا أو منصبا أو امرأة أو شهوة أو مكانة اجتماعية أيا كان كلية نفسه يسافر مكان معين وعارف ان فيه معصية ما تسافرش هسافر ما تسافرش هسافر هتفتن نفسك لا ما تقلقش يقول لك اوحش سفاسة بتاعي في حياتي كلها اوحش مرة في حياتي كلها لم احقق لا دنيا ولا دين ولا حتى معصية ما عنديش اي حاجة كلها كانت دنك في دنك وضربت عليهم الذلة على مستوى الامم وعلى مستوى المجموعات وعلى مستوى الافراد هذه سنة الله سبحانه وتعالى والمسكنة هؤلاء تركوا أمر الله سبحانه وتعالى وتركوا التجهيز لأمر الله جماعة أوامر الله بتسلم بعضها بعض يعني أعتقد أن هنيجي القصة اللي معانا وراها على طول في قصة بني إسرائيل إحنا استنى ثلاث قصص مع بني إسرائيل قصة السبت وقصة البقر وقصة الأرض المقدسة ثم تنتهي هذه المرحلة تماما بين موسى عليه السلام وبني إسرائيل ومعالجته لبني إسرائيل بنو إسرائيل بدلوا أمر الله ورفضوا الانصياع لأوامر الله ورفضوا اختيار الله سبحانه وتعالى لهم ورفضوا أن يعيشوا هذا الاختيار تفتكروا بعد كده لما جالهم أمر اللي هو أمر ادخلوا الأرض المقدسة كان أصعب ولا أسهل عليهم كان أصعب ليه؟ لأنهم حياتهم بقت مستقرة في هذا الذي يعيشون فيه فأصبح المطالب منهم أضعاف أضعاف ما كانوا كان سيطلب منهم لو كانوا يعيشون على أمر الله عشان كده لما أم المؤمنين عائشة بتصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بآيات الجنة والنار إنه بدأ مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ المعاني وراء بعضها البعض فلو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلا تشربوا الخمر لقالوا لا نتركه أبدا طب هو النبي لما قال لهم لا تشربوا الخمر تركوه لما تركوش ليه تركوه وليه قالت لو كان بدأ بيه ما كانش تركوه لأن أوامر الشريعة مرتبة على بعضها البعض فنزل القرآن منجما معاني وراء معاني وهذا ينبغي على أهل الدعوة أن يراعوه في الناس وينبغي على أهل التربية أن يراعوه في الناس ان المعنى بيجي قبل المعنى ده ليه عشان يسهل الترك لما بعد كده نزلت اوامر الشرع بحرمت عليكم الخمر يقول جابر فكنا نرى الخمر تسيل في شوارع المدينه ما حدش قال لا او حرام وازاي ومش هينفع وصعب عليا واكل منين ده انا عندي مزارع واخواتي وجيراني واصحابي والناس ده انا فاتح بيوت ده طب ده عارف البيوت اللي مفاتيحها دي كلها مفتوحه من الخمر ما حدش قال كده ما حدش اتكلم هنعيش من غير ربا ازاي ما حدش قال ازاي هنعيش هنقبض مرتبات وازاي هناكل واحنا حالتنا الاقتصاديه في دنك الدنك لما نزلت الاوامر طبقوها لانهم كانوا يستعدون لها بالاوامر التي كانت تسبقها قال الله سبحانه وتعالى ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله اول الامر جحود ايات الله بنو اسرائيل لما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم المن والسلوى كان ينبغي أن يقولوا الحمد لك يا رب كان ينبغي أن يقولوا شكرا لك يا رب كان ينبغي أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليهم بكل هذه النعم حين يأمرهم أن يقولوا حطة وأن يستغفروا ذنوبهم فأن يجتهدوا في الاستغفار كان ينبغي أن يدخلوا الباب سجدا وأن يركعوا ويسجدوا ويخضعوا لأمر الله سبحانه وتعالى وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى أخضعهم بنعمه وأخضعهم بنصره وأخضعهم بقوته فقد رأوا من آيات الله سبحانه وتعالى ما لا يصبر عليه إنسان يعني رأوا فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى وقد هلك رأوا البحر ينشق أمام أعينهم رأوا طعام وشراب ينزل من السماء في سابقة لم تحدث من قبل رأوا سحاب يتحرك معهم أينما كانوا وحيثما كانوا رأوا جبل يرفع فوقهم رأوا نبي كليم يضرب حجر فإذا بالحجر ينفجر 12 عينا على عددهم آيات كثيرة جدا رأتها بنو إسرائيل كان ينبغي عليهم أن يخضعوا بها غير أن نفوسهم كانت أقوى من الخضوع لما كانت نفوسهم أقوى من هذا الخضوع لأمر الله وأكرم من التحاكم لأمر الله استبدلهم الله عشان كده من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إنه ينبغي الإنسان أن يكسر نفسه، ينبغي الإنسان أن هو إيه؟ اكسر نفسك، ما تقوليش صعب علي الأمر ده، اكسر نفسك، غير عاداتك، ما تخشش الدين بنفس العادات القديمة اللي هو كان بيقعد على القهوة، فبدل ما يقعد مع القهوة فيها شيشة يقعد على قهوة الإخوة، مش فاهم أنا برضو، تضيع نفسي تضيع الأوقات، هي تتغير بس الأشكال، اللي هو كان بيكلم بنت في الحرام فالوقت مش هينفع يكلمها في الحرام، فما بيكلم ايه واحدة محجبة، يقولك ده محترمة جدا يا ابني، ما هي نفس المعصية، هتفرق ايه؟ تتعدد يعني، تتغير الشكل فقط، ان هو كان يختاب وينم، فالوقت بدل ما كان بيقعد يختاب وينم على فلان وعلان يجيب ايه، نجيبها بقى دين، بقى نجيبها دين، فنعمل نختاب وينم بس في ايه، في الشيوخ، عشان تبقى دين، تبقى دين واضح بقى، احنا بننصر الدين كده، اللي هو يدخل دينه بعبله، هو لا يريد ان يغير عاداتي، لا يغير نومه، لا يغير رغباتي، لا يغير علاقاتي، لا يغير معاقد ولائي وبرائي، لا يغير مصادر حكمه، لا يغير معايير وموازين عقله وقلبه، لا يغير حبه وكرهه، هو داخل المجتمع، داخل الدين زي ما المجتمع بالظبط، الفرق بينه وبين ده ان بس ده ملتحي وده مش ملتحي، لكن اين الدين في هذه المعاملات؟ اين الدين في هذه الرغبات؟ اين الدين في هذه الهمم؟ اين الدين في هذه المناهج؟ هو نفس التعامل بالظبط بتاع اي حد تاني، بس الفرق ان ده ايه؟ عملوا شركة، هي شركة نصر، بس بقى ان هي تبقى ايه؟ دول بيصلوا ودول ملتحين، فيسموها ايه؟ الاخوة، النصب الاسلامي، يقول لك لا لا لا دي حلال، حلال ليه؟ المعامله دي حلال فين؟ يقول لك يا عم انت مش عارف، ده كلهم شيوخ، يا عم انا بقول لك المعامله دي انا ماليش دعوه بحكم من الافراد، انا بكلمك في المعامله اللي انت بتعاملها دي حلال ولا حرام؟ انه لا ينبغي علينا ان ندخل الدين بثوابت، انما الثوابت هي ثوابت الدين، انما الحق هو حق الله سبحانه وتعالى، ان مفيش حد اسمه فوق الحق، يقول لك ما ينفعش تتكلم، ليه ما ينفعش اتكلم؟ ليه؟ اصل هو ده الحق، لا رئيس ولا ملك ولا دولة ولا مؤسسة ولا جماعة ولا افراد فوق الحق، فالميزان ميزان الله، وكل الناس تخضع لميزان الله، اقول بل حتى إن الله سبحانه وتعالى رفع هذه القيمة، حتى إن الله سبحانه وتعالى عاتب بعض أنبيائه ورسله في كتابه الكريم، وجعل ذلك القرآن يتلى إلى يوم القيامة ليعلم العالم كله أن الله سبحانه وتعالى هو الحق وحده لا شريك له، وأن العبد عبد والرب رب. بنو إسرائيل ضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، أي أنهم كانوا يشهدون نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليهم ويقتلون النبيين بغير حق، أي أن ذلك حدث بعد ذلك، فإنهم قتلوا الأنبياء بعد ذلك، فآل بهم المآل أنهم فضلوا أمر أنفسهم على أمر الله سبحانه وتعالى، أنهم قتلوا كل من يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأنهم رفضوا كل من يزكيهم بنعم الله سبحانه وتعالى، قال ذلك بما عصوا، أي عصوا أمر الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون، أي وكانوا يظلمون. أقف عند هذا الحد، أقول هذا وأستغفر.